من يجري نهر من شوق في صدري، ما أدري يرضى بعقلي ما أدري. من يجري نهر من شوق في صدري، ما أدري يرضى بعقلي ما أدري. قلب المحب مثل الشميع، من يذكر المحبوب يعلق وسط شوقي ودمع، كل ما يحن يذوب. من يستمع ما يستمع، ما أدري عن القلوب، بس في قلبي أنت. كل من يحب يا من كبر، ومن الزهور حبيت آي الرضا ورب البشر، بمحبتك انصبيت مثل الحبر فوق السطور. يا أغلى وأجمل بيت في صدري دونت. سميتك عيوني وشاهد جنوني، سميتك عيوني والشاهد جنوني. لو أقدر أغمض العين وأبصرها، ما أقدر من يمر طيفة ما أقدر. ساعات ذا حلم استوى وتراجعت الأزمان، يتسلطني قلب الهوى ويدعب لي الوجدان، واتبع خيوط الضوى تاخذني لك والغان. يا الآمنيت باسمك ساعات أشوفك من تمور، تارك بني العباس أوقف على باب القصر وقفة أبو نواس، أنشد لك أبيات الشعر محن القلوب والراس، ودموعي مي بتسمع. يل صرت لشاعر وبغير ما شاعر، يل صرت لشاعر وبغير ما شاعر. لا تقل لي تقول الناس عن عقلي، مو شغلي يرضى ما يرضى مو شغلي. أتأمل اسمك يا الرضا واتدبر الأسرار، أوسع من حدود الفضاء تحتك جرت الأنهار، وحروفك ترد القضاء وتغير الأقدار وتبدد الظن. الله الضرب بيك المثل يا الجوهر المكنون، يا آية إخلاص العمل يا دعوة اليدعون. مهما انقطع حبل الأمل بك الأمل مضمون، يا ضامن الجنة جنة. طالع يا بن موسى والروعة من موسى، رائع يا بن موسى والروعة من موسى. يا حبي أنا اليلم لو قلبي، مو ذنبي هو يسجد. آي الرضا قلبي اشتضين متمشكلي بأشواق، مو مشكلة عاشق يحن أكثر من العشاق لو ما صدقت سنينك يرين في مسمعي المشتاق ما استخدميت أذني لو حبك يجيب العنى راح الألم وياك لو أن جريح مية سنة أنساني ما أنساك أكتب لك بدمي أنا والله العظيم أغواك اذبحني بس خذني بس خذني لو تكثر جروحي نظرة وترد روحي لو تكثر جروحي نظرة وترد روحي قربني للشاعر نادر التتان.